فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يممت حماك أبا القاسم أبا القاسم لأنال رضا أنا الهائم أنا الهائم. يممت حماك يممت حماك حماك أبا القاسم. فؤادي هام فأسعفني وبالإكرام أتحفني روحي أتحفني. فؤادي هام فأسعفني وبالإكرام أتحفني روحي أتحفني. جئت إليك يا هادي وأضع يا ربي صلي وسلم.